بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورابط ونافح في كل وقت وحين. معشر الإخوة والأخوات والبنين، حياكم الله وأحياكم، وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم، وذخرا للأمة أعدكم، تعلون صروحها وتضمدون جروحها وتداوون قروحها، وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها. تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر هجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها، لها في أنوف الناشقين تضوع. أشرق النور وبانا، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. تحية عابرة لكم أيها الحضور الكريم، ولشيخنا ومحاضرنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق حفظه الله تعالى، الذي سوف يلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان: هذه هي الجنة وينك يا باغيها. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا غير مأمور ولا مأجور. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الجنة هي منتهى الآمال ومحط الرحال، وهي الفوز العظيم والفوز الكبير. وصف الله تبارك وتعالى بذلك، قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال جل وعلا بعد وصفها: ذلك هو الفضل الكبير، وقال: ذلك هو الفوز العظيم، وقال: ذلك هو الفوز المبين. وهي الفلاح، من أفلح دخل الجنة. وهي جائزة الله تبارك وتعالى لعباده، وأجره العظيم الذي ينتظر أهل الإيمان والصدق. دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى هذه الجنة، بكل وسائل الدعوة، فوصف الجنة، ووصف ما فيها سبحانه وتعالى، من أشجارها وثمارها وأنهارها ونسائها وغبطة وسرور أهلها وأحوالهم وشرابهم وصداقاتهم وشغلهم فيها وطعامهم وشرابهم، ودعا عباده سبحانه وتعالى واستحثهم الله تبارك وتعالى بكل سبيل إلى هذه الجنة. وجلاها لهم في القرآن كأنهم ينظرون إليها. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي الإلهي وعن الرؤيا البصري، فإن الله تبارك وتعالى أدخل عبده ورسوله محمد الجنة ورآها رأي عين. قال جل وعلا: أفتمارونه فيما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. بصر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرآها رأي عين صلى الله عليه وسلم، وحدث بما فيها. واجتماعنا اليوم إنما هي للوقوف على أوصاف هذه الجنة كما وصفها الله تبارك وتعالى وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. إيمانا بها وتشوقا إليها ودعاء إلى الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. أول ما يجب أن يعرف عن الجنة أنها مخلوقة موجودة، وأن الله تبارك وتعالى خلقها قبل أن يخلق آدم، وأن الله لما خلق آدم أسكنه هذه الجنة، جنة السماء. قال له الله تبارك وتعالى: يا آدم، مشيرا إلى إبليس الذي لم يسجد لآدم بأمر الله تبارك وتعالى، قال: يا آدم، إن هذا أي إبليس عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه أوصاف جنة الله تبارك وتعالى: لا ظمأ فيها ولا جوع ولا عمل فيها لأهلها، فلا يمس أهل الجنة فيها أي تعب وأي لغوب، لأنهم لا يعالجون شيئا من الأمور، وكل مثواهم في الجنة إنما هو في النعيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وهي موجودة في السماء كما جاء في الحديث أن الجنة جنان وأن أعلاها الفردوس، هو وسط الجنة وأعلاها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقف الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والعرش في سقف المخلوقات. فإن الله تبارك وتعالى جعل عرشه سقفا لكل المخلوقات، دون العرش الكرسي ودون الكرسي السماوات والأرض. أخبر الله تبارك وتعالى عن وجود الجنة وعن ساعتها، ووصف ساعتها سعة سبحانه وتعالى بما يقرب إلى من يسمع الساعة. فقال جل وعلا: سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأخبر سبحانه وتعالى بأن جنته التي أعدها لعباده عرضها هو عرض السماوات والأرض. وإذا كنا نحن البشر ليومنا هذا لا نعلم للسماء حدا، السماء الدنيا البشر لليوم لا يعلمون لها حدا تنتهي إليه، أن هذا عرضها من هذا الموقع إلى هذا الموقع. فإن الله تبارك وتعالى وسعها توسعة تفوق العقل، ولا يمكن للبشر أن يصلوا إلى أبعادها. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا طبقات، بعضه كل سماء فوق التي دونه إلى السماء السابعة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر يعني في السماء مرة بعد مرة، هل ترى من فطور تشقق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، حسير عاجز أن يصل إلى نهاية السماء. وقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، مبنية بقوة وقد وسعها الله تبارك وتعالى. وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم عظيم بهذا الخلق العظيم مواقع النجوم. وفي علوم الناس اليوم أن بعض النجوم يقدرون أبعاده عنا بملايين السنوات الضوئية، وهذه هو يعني طريق القياس، ومعنى السنة ضوئية يعني المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. وهذه أبعاد لا يتصورها العقل. فإذا كان هذا في بعد السماء الدنيا، فما بال الثانية والثالثة إلى السابعة والسماء والجنة إنما هي في السماء السابعة. فسعتها لا يمكن للعقل البشري أن يدرك هذه الأبعاد. ومن هذا نستطيع أن نفهم حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يعطيه الله تبارك وتعالى لآخر مؤمن يدخل الجنة، أن الله تبارك وتعالى يقول له: هل ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها؟ مثل الأرض كلها، هذه الأرض بما عليها وما فيها، يقول مثل الأرض وعشرة أمثالها، فيقول: تهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله تبارك وتعالى منه ويدخله. فإذا كان هذا ما يناله آخر مؤمن يدخل الجنة، فكيف بالسابقين الذين قال تبارك وتعالى فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فكيف بمنازل المقربين؟ الجنة طبقات، ليست طبقة واحدة كالأرض مثلا، ولكنها طبقات تعلو بعضها بعض. والنبي وصف البعد ما بين طبقة وطبقة بشيء مقرب، قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم البعيد الغابر في الأفق، من بعد ما بين الطبقتين. فمن بعد ما بين طبقة وطبقة أخرى في الجنة، بعد ما بين الأرض وبين أبعد كوكب أو أبعد نجم ممكن نراه، النجم البعيد الغابر في الأفق. ومعلوم أن النجم كلما قل ضوءه كان هذا من بعد، وإن كان كبير الحجم. فهذا تقريب المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين مقدار بعد ما بين طبقة وطبقة. والجنة يقول النبي 100 درجة، أو إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. فإذا كان أهل الجهاد لهم 100 درجة في الجنة، فنعلم بهذا مقدار سعة الجنة، وأنها كسعة السماوات والأرض التي لا نعرف لها سعة لليوم، وكذلك بعد ما بين طبقة وطبقة. وأن النبي أخبر أن في للمجاهدين فقط 100 طبقة من هذه الطبقة، علمنا بذلك عظمة الجنة، وأن هذه تمثل كما قال الله تبارك وتعالى الثواب العظيم، الفوز الكبير. وصف الله تبارك وتعالى لنا عامة ما في الجنة، وأخبر أن فيها ما لم يصف، لأنه خبأه لبعض عباده، لصفوة عباده سبحانه وتعالى. قال: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا المخطأ الذي لم يذكر لنا، وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك لنا في كتابه أوصاف هذه الجنة. فأولا من هذه الأوصاف أن الله تبارك وتعالى سماها الجنة. والجنة معناها في لغة العرب هي البستان الذي تتداخل أغصان أشجار، بحيث أن الذي يدخل فيها تجنه بمعنى تستره. هذه اللفظة جانانة، هذا الفعل كله يدور حول الاستتار، كله يدور في تصريفاته كلها حول الاستتار، فيقال جنين، وذلك أنه مستتر في بطن أمه، ويقال مجنون لأن عقله مستتر، ويقال جنة لأن الذي يدخل فيها إذا كان أشجارها تتداخل أغصانها بعضها مع بعض تجن الداخل فيها، يعني يمشي مدة فيستدر. فإذن هي بستان أشجاره يعني ملتف. وفيها أشجار لا يتصورها عقلنا، وإنما قربت لنا بالمعنى، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب بالجواد المضمر فيها 100 عام لا يقطعها. يعني جواد مضمر، هذا يكون سريع، لو ظل يعدو متواصل 100 سنة فإنه لا يقطع ظل هذه الشجرة، أدخلناهم ظلا ظليلا، يقول الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير النبي للظل الظليل، ظل شجرة واحدة من أشجار الجنة. وصف الله تبارك وتعالى لنا أنهارا، وأخبر أن هذه الأنهار تجري من تحت الأشجار ومن تحت قصورها. فقال جل وعلا مما وصف: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فوصف الله تبارك وتعالى هذه الأنهار بأنها أنهار منوعة من هذه ومثيل هذا في الدنيا هو قمة ما يتمتع به يعني أهل الدنيا، ولكن كل ما وصف في الجنة مما هو مذكور في الدنيا ليس في الجنة. يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما وصف لكم، أو ليس في الدنيا مما وصف لكم إلا الأسماء، أو ليس في الجنة مما وصف لكم إلا الأسماء، يعني فيه الاسم لكن المعنى مختلف. فليس الماء كالماء، فيه ماء، ماء الجنة من ماء غير آسف، ومن لبن لم يتغير طعمه، ليس اللبن كاللبن، والماء كالماء، والخمر كالخمر، والعسل كالعسل، المعنى مشترك لكن المواصفات متباعدة جدا، فليس هذا مثل هذا ولكن المعنى مشترك. فهو ماء وهو لبن وهو خمر وهو عسل مصفى، لكن شتان بين هذا وهذا، وسيتضح الفرق في كل شأن من شؤون الجنة. أخبر سبحانه وتعالى أن ثمار الجنة وظلالها، الظلال لا تنسخ والثمار لا تختفي، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظل. أكلها ما يؤكل من ثمار أشجارها دائم، وظلها دائم، ظل لا ينسخ، ليس كظل الظل في الدنيا. الظل في الدنيا إنما يقع عندما يسقط الشمس على جسم مصمت فيقوم الجهة المقابلة للشمس تكون هذه الظل، لكن ظل الجنة دائم، وذلك أن الجنة لا شمس فيها ولا زمهرير. قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فليست فيها شمس حارة تنسخ الظلال ولا فيها رياح باردة، إنما هو اعتدال في الجو دائم. فظل دائم وأكل دائم، كما قال تبارك وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة كما الشأن في ثمار أشجار الدنيا، فإن النخيل يثمر مثلا في وقت الصيف وينتهي في وقت الشتاء، يثمر مرة يعني في السنة، ثم بقية فصول السنة ننتظر العام الذي بعده. وأما الجنة فلا تقطف ثمرة إلا تنبت ثمرة محبة، ليس في الجنة شيء يفنى. فأكلها دائم، ظلها دائم. وصف الله تبارك وتعالى مساكن أهل الجنة وأنها قصور وخيام، قال حور مقصورات في الخيام. ولنبدأ بالخيام، الخيام المعروفة في الدنيا كهذه الخيمة التي نحن تحتها الآن، بمقاييس الدنيا خيمة عظيمة، خيمتين في بعض، كل خيمة فيها 13-14 عمود و4 أمتار علو، وهذه مقاييس الدنيا خيمة تعتبر خيمة فارهة عظيمة كبيرة. لكن خيام الجنة، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة 60 ميلا في السماء، 60 ميل في السماء. لا يعرف طبعا البشر، نحن في الدنيا لا نعرف يعني بناء بهذا البناء حتى ولا قدر ميل، فضلا أن يكون 60 ميل. إذا تصورنا أن الميل كيلو ونصف وكسر كذلك، يعني معنى ذلك 90 كيلو متر، 100 كيلو متر في السماء، فهذا أمر لا يتصوره تصور عقوله. وهذه الخيمة يخبر النبي أنها من لؤلؤة واحدة، فهي خيام من اللؤلؤ وليست من هذا الجوت والخيش والقطن، وهي لؤلؤة واحدة. نحن نسمي اللؤلؤة إذا كانت قدر حبة الحمص دانة تصير عظيمة هذه، فكيف بلؤلؤة نتصورها على هذا الحجم؟ يقول النبي عن هذه الخيمة: للمؤمن فيها أهلون. المؤمن له أهلون، له زوجات وأهل، أهل هنا زوجاته، لا يرى بعضهم بعضا، يعني في كل ركن وفي كل صقع من هذه الخيمة العظيمة للمؤمن أهل لا يرى بعضهم بعض. هذا الوصف ليس للمبالغة وليس للتخييم، وإنما هو حق. الله أخبر بأن هذه الجنة حق، وهي موعوده لأهل طاعته. وكان النبي يصلي ويقوم الليل فيقول: اللهم أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والنبيون حق. فهذا أمر حق ثابت، ليس تخيلا ولا تزييفا ولا تضخيما، بل هو الحق الذي يخبر به الله تبارك وتعالى وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا رؤيا عين، يرى النبي ويخبر بما رأى صلى الله عليه وسلم. في قصورها يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: جنتان من ذهب قصورها وما فيها، وجنتان من فضة قصورها وما فيها، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أو قال: آنيتها وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وبيوت الجنة إما من الذهب الخالص وإما من الفضة الخالصة، وإما لبنة من ذهب ولبنة من فضة. واختلاف البناء لاختلاف الدرجات، كلما اختلف الدرجة عن درجة كلما اختلف ويعني نعيم هؤلاء عن نعيم من دونهم عن نعيم من دونهم. والتفاضل في الجنة، وسيأتي شرح لهذا بحسب الأعمال، أعظم من التفاضل الموجود بين الناس في الدنيا. فإن أهل الدنيا أصحاب الدنيا فيها يتفاضلون في النعيم، فيها تفاضل عظيم بين من يملك عشرات البيوت وعشرات القصور وعشرات المزارع والخيول، وأوتي من كل ما في هذه الدنيا من المتاع والشهوات، وبين من يعيش في ربما في كوخ صغير أو في بيت قليل المتاع قليل الطعام. فالتفاضل هائل، التفاضل بين الناس في الدنيا تفاضل هائل. الله أخبر بأن التفاضل بين أهل الجنة في الجنة أعظم من التفاضل بين أهل الغنى والفقر في الدنيا. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الآخرة وهي الجنة أكبر الدرجات فيها، وتفاضل بعضها عن بعض أكبر من التفاضل بين درجات الناس في هذه الدنيا. ثمار الجنة دانية، الله قال قطوفها دانية قريبة. لا يتسلق المؤمن في الجنة الشجرة لينال شيئا من قطافها، وإنما قال الله تبارك وتعالى وذللت قطوفها تذليلا. ذللت يعني أنها مذللة مطيعة، لا تأتي بالنداء بل بالنظر بل بالاشتهاء. إذا اشتهى الثمرة جاء الغصن بين يديه ليقطف منه ما شاء. قال جل وعلا عن أهلها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنة ثمار، دان قريب. وأهل الجنة في العموم لا يعالجون عمل، ما في شيء في الجنة يعالج بخلاف الدنيا. فإن الدنيا لا بد أن تعالج كل شيء، لو تريد هذا الكوب الماء لا بد أن تأتي إليه وأن تصبه وأن تشرب، ثم حتى تصل إليه ربما يكون مخزون عندك، أو تذهب إلى البئر لتستقي منه، أو إلى النهر لتستقي منه، أو إلى ماء البحر حتى تحليه ثم تضخه في مجاري لهذا الماء، علاج طويل حتى تشرب كوب الماء. ولو أخذنا رحلة هذه العلاج وشقاء الإنسان في شرب كوب الماء يجد إنها رحلة طويلة من المشقات والأعمال المتواصلة حتى ينال الإنسان هذا الكوب. وكذلك طعام الإنسان يجد أنه لا يمكن أن تنال هذا الطعام إلا بعلاج طويل. أنت تعالج جانب منه ووراك آلاف الناس قد عالجوا هذا حتى وصلت يعني رغيف الخبز أو صحن الأرز الذي يعني تأكل، لكن وراء علاج طويل، وراء أنه زراعة وعناية بهذا المزروع وحصد المزروع وتنظيفه وعمله وتغليفه ونقله وبيعه وشراؤه وتخزينه وكذا وطبخه، أمور طويلة جدا. الجنة لا علاج فيها للشرك، لا أحد يعالج عملا في الجنة، كل ما يريده ويتمناه أهلها حاضر دون أن يعالج شيئا، لا يعالجون طعامهم ولا شرابهم ولا خروجهم ولا متعتهم ولا لباسهم، فكل ما يشتهونه يأتيهم حيث يريدون وكيف ما يشتهون، وشغلهم السرور والاستمتاع. الله يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، بما قال فاكهوا هم وأزواجهم في ظلال ما عمل له على الأرائك متكئون إلى الاستمتاع، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. فالكد والكدح الذي جعله الله تبارك وتعالى وكتبه الله على أهل الدنيا، هذا قد رفعه الله تبارك وتعالى من الجنة في هذه الدنيا. الله قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال أهل العلم التفسير فتشقى قال تأكل طعامك بعرق الجبين، لا تأكل طعامك في الأرض إلا بعرق الجبين، فإذن تتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كدح لا بد من الكدح في هذه الدنيا، كل واحد لا بد أن يكدح وأن يشقى وأن يتعب، صورة من صور الشقاء. نستكمل ما مضى في وصف الله تبارك وتعالى لجنته ودعوته سبحانه وتعالى عباده إليها. حدثنا الله تبارك وتعالى في القرآن عن مجالس أهل الجنة وحديثهم، وأنهم صحبة طيبة ورفيق، وأنهم أعظم رفقة، أعظم رفقة ممكن أن تكون. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فأعظم رفقة. فأهل الجنة الذين أكرمهم الله بهذا هم أنبياؤه ورسله الشهداء الصالحون من عباده، هذه أعظم رفقة. فإذا ليس في الجنة مجرم ولا يعني كافر ولا منافق، كل هؤلاء أبعدهم الله تبارك وتعالى عنه. وأهل المعاصي من أهل الإيمان هذبوا ونقوا وطهروا قبل دخول الجنة، فلا يكون في الجنة إلا الطيب، الطيبون الذين طابت وزكت أخلاقهم وأعمالهم. ومن كان من أهل الإيمان يعني قد نقصت هذه التزكية ونقص هذه الطيبة عنه فإنه يطهر في هذا الطريق الطويل إلى الجنة، ينقيه الله تبارك وتعالى ببعض ما يعني يأخذه منه من عذاب يهذب به في قبره، عذاب في المحشر في الصراط، بعضهم في النار يسقط في النار ما شاء الله تبارك وتعالى أن يبقى، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ثم بشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يدخل الجنة بعد ذلك إلا الطيبون، ولذلك ليس فيها في عمل أهلها سباب أو شتائم أو حسد أو تباغض، ما فيها بغضاء ولا حسد ولا تدب، وكل كلام أهلها سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، سب شتم إلا قيلا سلاما سلام، فكل كلام أهلها كل سلم وكل محبة لبعضهم بعض، وهم إخوة على سر متقابلين. قال الله تبارك وتعالى في أخوتهم وصحبتهم، قال جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. فيصف الله تبارك وتعالى جلساتهم وأنهم يجلسون على سرر موضونة منسوجة موشاة منسوجة بالذهب متكئين عليها على السرر. لا ليس عندهم عمل إلا الالتزام متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الخمر الأصلي أصل الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون كما الحال في الشرب. صاحب الدنيا وأهل الشراب فيها فإنهم إذا زادوا من الشرب من شرب خمر الدنيا صدعتهم ونزفوا ما في بطونهم. أما خمر الجنة فإنها للالتذاذ لذة قال تبارك وتعالى للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فلا ينزفون ولا ينزفون لا تنتهي خمرهم ولا هم يصدعون عنها ولا يخرجون ما في بطونهم كما الشأن في يعني خمر الدنيا. وهم في مجالسهم إما حديث عن الماضي وإما يعني نظر إلى يعني من كان يؤذيهم ومن كان يريد إضلالهم في الدنيا كما قال تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذول أهل الجنة وهم على سرهم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا كلام قرينه الذي كان يوسوس له بهذا الشر في الدنيا ولكنه لم يطع هذا القرين وآمن وترك يعني وسواسه سواء كان هذا القرين من قرناء السوء يعني في الدنيا شيطان إنسي أو كان قرين من شيطان الجن. قال لأصحابي هل أنتم مطلعون قال جل وعلا هل أنتم مطلعون معي يدعوهم إلى أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان يوسوس له في الدنيا ويريد أن يضله عن يعني عن طريق الله تبارك وتعالى ويشككه في البعث فيقول هل أنتم مطلعون يعني معي. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم رأى قرينه الكافر هذا في سواء وسط النار. قال يخاطبه تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يأتي إلى إخوانه متذكرا هذه النعمة التي هم فيها فيقول أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. خلاص انتهى الموت يعني نحن باقون بقاء لا ينقطع أبدا ما له نهاية هذا البقاء. وما نحن بمعذبين لن ينالنا أي عذاب بعد هذا إن هذا لهو الفوز العظيم. الله يخبر بأن هذا هو الفوز العظيم ثم يقول لمثل هذا فليعمل العامل. إذا كان الإنسان يريد أن يعمل لخيره ونفعه وفوزه وفلاحه هذا الطريق هذا الفوز بالفعل. أن يجلس بعد ذلك في هذا المستقر الدائم في هذا النعيم الدائم في هذه الجنة وهو لا يخاف بعد ذلك من شيء لا يخاف من موت في المستقبل ولا من ارتحال عن هذه الجنة ولا يفنى طعامه ولا شرابه. هذا رزقنا ما له من نفاد. وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه أحوال أهل الجنة فأخبر أنهم أولا يدخلون الجنة في تمام الخلق وتمام الخلق أنه 60 يعني ذراع في عرض 6 أذرع يعني طول كل واحد منهم 60 ذراع وعرضه 6 أذرع وهذا تمام الخلق كما خلق الله تبارك وتعالى آدم على هذه يعني الصورة، وأنهم يدخلون كأنهم في مرحلة الشباب، في مرحلة شبابهم، ليس في الجنة هرم ولا يدخلها عجوز، ما فيها شاهد على عصا كما تشاهدون، وإنما كلهم وشباب دائم ليس له حد ينتهي إليه. يقول النبي: لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. ثم هم في تمام الخلق من حيث أن الله طهرهم من كل يعني ما هو في هذه الدنيا من القذر، فهم لا يبصقون بصق، والبصق نوع من القذر، ولا يمتخطون مخاطع تخرج من أحد، لا، ولا يتبولون ولا يتغوطون، فليس في الجنة بول ولا غائط، لا تبول ولا غائط. رشحهم المثل، إذا في رشح عرق، لكن هذا ليس كعرق الدنيا، عرق الدنيا رائحته سيئة، هذا رشحهم المسك، إذا عرق فعرق يخرج رائحة. ثم لا يفنى سرورهم، هم في سرور دائم، يعني ليس في الجنة يأتي شيء يكدرهم، ما في شيء للتكدير، أنه يخاف من شيء، يحزن لشيء، يغضب من شيء، فهم في حضور دائم وفي سرور دائم. لذلك هم في الجنة يتنقلون ما بين زوجاتهم، ما بين أصدقائهم، ما بين سوق يجمعهم، ما بين لهوهم وشرابهم وطعامهم، لا يوقف هذا ولا ينقصه مرض ولا نوم. أهل الجنة لا يمرضون ولا ينامون، لأن النوم نوع من الموت، والجنة ليس فيها موت، وكذلك نقص في يعني في اللذة، ولم والتذاذ أهل الجنة إنما هو التذاذ بنعيم دائم. لباسهم الذي لا يبلى، أخبر الله تبارك وتعالى بما يقرب المعنى، قال: ولباسهم فيها حرير. ولا شك أيضا نقول أنه ليس الحرير كالحرير، ألين وأفضل وأعلى لباس لأهل الدنيا هو الحرير، وهذا حرمه الله تبارك وتعالى على ذكور هذه الأمة وحله للنساء، كما قال النبي: وأخذ حرير وذهب، فقال: هذان حلال للنساء أمتي، حرام على ذكوري. أهل الجنة يمتعهم الله تبارك وتعالى ذكورا وإناثا بلبس الحرير، قال: ولباسهم فيها حرير. وقال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذه الفرش، والاستبرق هو يعني الحرير، الحرير الثمين. وقال: يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب من الله، هذا ثواب الله تبارك وتعالى، وحسنت مرتفق. من متاع أهل الجنة لذة النظر، كل ما يقع عليه البصر فهو جميل، بل في منتهى الإحسان. قال جل وعلا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون، لذة العين بالنظر، فإن المؤمن يرى آخر ملكه، هذا الملك الذي هو في هذه الساعة، يرى آخر ملكه كما يرى أدنى. فليس الأمر كما هو في الدنيا، الإنسان إذا كان الشيء بعيد فإنه يرى القريب ولا يرى البعيد، وإنما هذا يرى يعني البعيد كما يرى القريب، ويلتذ نظره بجميع ما حوله. وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة في آيات كثيرة، فأخبر أولا من هذا الوصف أنهن كواعب أترابا. الكاعب في النساء هي التي تكعبت ثديها، وهذا في أول البلوغ. والأتراب الذي هم من سن واحدة، فليس في الجنة كبيرة السن عجوز ولا صغيرة السن نساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا امرأة من الأنصار لما سألته أن يدعو الله تبارك وتعالى يدخلها الجنة، فقال لها: يا امرأة، لا يدخل الجنة عجوز. فلما بكت أخبرها بأنه يمازحها، وقول النبي مزح النبي حق صلوات الله وسلامه عليه، وأن الجنة يعني لا تدخلها امرأة في حالة العجز، وإنما كذلك يجعل الله تبارك وتعالى نساء الجنة ممن كن في الدنيا امرأة كبيرة مسنة عجوز شمطاء، يعني شمطها شعرها يعني شابة، وحني ظهرها رميصاء غميصاء. قال جل وعلا: إنا أنشأناهن إن شاء. إن الله سبحانه وتعالى معظما نفسه سبحانه وتعالى بنون العظمة، إنا بالتأكيد أنشأناهن إن شاء، فجعلناهن أبكارا دائما، بكارة دائمة وإن غشي، عربا أتراب لأصحاب اليمين، عرب محببات وحبيبات إلى أزواجهم إلى أزواجهن، أترابا لأصحاب اليمين. هذه المرأة في الجنة التي هي بهذا الوصف، أخبر الله تبارك وتعالى بأنهن كذلك حور عين. والحور تغنى به العرب في جمال المرأة، قيل الحور شدة سواد العين في شدة بياض، أو هو سواد في طرف العين كما قال ذلك الشاعر العربي: من العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلان، يقتلنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسان. هذا في جمال المرأة في الدنيا. وصف الله تبارك وتعالى هذه النساء، فوصف سنهن وأخلاقهن وجمالهن بجمال العيون، فقال: وكذلك بجمال الأجساد، فقال سبحانه وتعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف يعني على أزواجهن، يعني أن طرفها لا يتطلع إلى غير الزوج، وهذا من كمال الخلق، فهن في كمال الخلق وفي كمال الخلق. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. هذا جمال الجسم، يعني كأن أجسادهن الياقوت والمرجان. الياقوت إذا صفى والمرجان إذا صفى، فإنه يظهر الخيط من وسطه ويظهر لبابه، يعني يستطيع إنسان في الياقوت الصافية أن يرى داخله. وهكذا وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه يرى مخ ساقها من خلال اللحم، مخ الساق، مخ الساق وهو ما هو داخل في داخل العظم يرى من خلال اللحم. ثم يعني هذه النساء طهرهن الله تبارك وتعالى من كل الأدناس الحسية وكذلك المعنوي. قال جل وعلا واصفا هذا مقارنا بينما هو متاع في الدنيا ومتاع في الآخرة، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة، هذه هي متع الدنيا. النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ذكور والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة معلمة والأنعام والحرث الزراعة، قال جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل لهم هل أنبئكم بخير من كل هذه الشهوات في الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير من العباد، وأزواج مطهرة امرأة لا تبول ولا تتغوط ولا تحيض ولا تلد، فكل هذه يعني القاذورات والنجاسات الموجودة في نساء الدنيا لا يكون شيء من هذا في نساء الآخرة، ونساء مطهرة من هذه وكذلك مطهرة من سوء الخلق من سوء الخلق، فهن راضيات أبدا سعيدات مطلقة، ليس يمر على المرأة في الجنة يوم وهي في غم أو في هم أو في نكد، بل هن الراضيات تقول نحن الراضيات من غنائهم نحن الراضيات فلا نسخط الأرض. ثم مما وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة بأنهن قال كأنهن بيض مكنون، وقال حور مقصورات في الخيام، والمعنى أنهن مقيمات إقامة دائمة في الخيمة لا يخرج، فهن ليس كنساء الدنيا يخرجن للعمل في الأرض أو العمل في الفلاحة أو في الدائرة أو في اليد، وتشقى كما يشقى الرجل تشقى في بيتها وتشقى خارج بيتها، وإنما هن مقصورات في الخيام مقصورة فيها لا تخرج منها. وكذلك كأنهن بيض مكنون، البيض إذا كان مكنون مكنون لاذع، الطائر عندما يبيض فيقوم يبحث عن أكثر مكان أمن لبيضه حتى يضعه فيه مما لا يطاله غيره، فوصف الله نساء الجنة على هذا النحو أنهن في القصور وفي خيامهن عند أزواجهن، ولسنا متبرجات خارجات إلى دية يراهن ويطلع عليهن غيرهن، وإنما مقيمات لا يضعن ما في في الجنة ضعينة تخرج وتسعد. أوصاف الجنة كثيرة وهي أكثر من هذا، لكن أريد أن أختم بأمر عظيم ليس في أوصاف الجنة وإنما في منازل الجنة، كيف ينال كل مؤمن منزلته في الجنة، ولماذا يكون التفاضل بين أهل الإيمان على هذا النحو، ولماذا جعل الله تبارك وتعالى لأهل طاعته هذا الثواب الذي لا يحد ولا يبلغه الوصف، وهو بهذا العظمة مؤمن يطيع الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا قد يكون 50 سنة من عمره 100 سنة من عمره، لكن الله تبارك وتعالى يقيمه هذه الإقامة الدائمة التي لا تنقطع ولا تنتهي في هذا النعيم الدائم، ثم يعطيه هذا الملك العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لكل أحد، لكل واحد في الجنة له هذا الملك العظيم. والجواب يا إخوة على هذا، أولا الله سبحانه وتعالى جعل العمل الذي يؤديه العبد والثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى له، جعل العبد بمثابة الأجير، والله الذي يعطي الأجر. فقال من عمل صالحا فلنفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مصور هذا قال إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل، فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط، فعملت اليهود فأخذوا خراطا خراطا، فقال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى فأخذوا خراطا خراطا، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين، فعملتم فأخذتم قيراطين، فاحتجت اليهود والنصارى عند الله، فقالوا يا ربي نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل بخستكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أتيه من أشاء. أنه إذا كافأ بعض عباده بعمل ثم يعطيهم أجر زائد عن أجر آخرين عملوا نفس هذا العمل، هذا فضله. هل بخستكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. المؤمن أجير يعطى أجرة، كل عمل تعمله له حسنات عند الله تبارك وتعالى، له مقدار وحدة من الأجر، تعمل كذا لك أجرك، تمشي هذه الخطوة لك بها أجرك، تصلي هذه الصلاة لها أجر، تصوم هذا اليوم له أجر، تحج هذه الحجة له أجر. فكل عمل من الأعمال الصالحة الله تبارك وتعالى أخبر أنه يعطي أجره لصاحبه. تعفو عن من أساء إليك لله، واحد أساء إليك شتمك سبك ثم سامحته لله، هذه المسامحة لها أجر. قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله سيعطيه أجر ينيره أجر على هذا. أريد أن نفهم معنى أن معنى الأجر اللي هي وحدة الحساب في العمل الصالح والجنة كثواب. الأجر الله تبارك وتعالى أخبر أنه يعطي حسنة مقدار معين، مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، فإن اتبعها حتى تدفن فله قيراط، يعني قيراط لأنه صلى عليها وقيراط لأنه اتبعها، فاتباع الجنازة قيراط والصلاة عليها قيراط، القيراط وحدة من الأجر، هو قيراط، لكن الله تبارك وتعالى كل حسنة يجعلها 10. يعني شلون 10 وحدة أجر إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف أكثر من هذا. يعني كيف تقريب لهذا؟ عامل اشتغل عندك يوم أجرة العامل 10 دنانير مثلا، فاصلتها والعشر دنانير هذه وحدة أجر على هذا العمل. ثم لما جئت تحاسبه قلت له أنت اشتغلت يوم عندي أنا سأحسبهم لك 10 أيام، فهذه 100 دينار في مقابل اليوم. أردت أن تقول هذه طريقة الحساب عند الله تبارك وتعالى العبد المؤمن، يعمل حسنة يقوم الله يعطيه 10، تصدق بدينار هذا لا يكتب له دينار، يكتب له 10 دنانير الحد الأدنى، واحد يكتب له 700 دينار، تصدق ب700 دينار. قال جل وعلا مثل، ضرب مثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا الزارع ألقى في الأرض حبة، لكن هذه الحبة طلعت 7 عيدان وطلعت 7 سنابل، كل سنبلة 7 عيدان هذه فيها سنابل أخيرها سنبلة، وكل سنبلة فيها 100 حبة، فأصبح أخذ بحبة واحدة 700 حبة، وهذا عند الله تبارك إلى أضعاف كثير، والله يضاعف لمن يشاء. نقرب المثل أكثر، صلاة ليل هذه لها حسنة، واحد قام ليلة تكتب له الحد الأدنى 10، لكن فيه ليلة الله تبارك وتعالى أخبر أنها أكثر من ليالي 1000 شهر، 83 سنة و4 أشهر. ايش معناه؟ معناه أنه يأخذ على هذه الليلة أجر 1000 ليلة، 1000 شهر، في 30 يوم 30,000 ليلة. قال جل وعلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني قيامها بها. هذا تضعيف الحسنات، لكن ليس هذا هو الثواب، فإن الثواب في الجنة، والجنة لا مقابل لها. يعني أنت لما تدفع دينار صدقة مش بتاخذ مستواه في الجنة بما يساوي الدينار، لا، الجنة لا ثمن لها. يعني إيه لا ثمن لها؟ يعني لا يمكن أن توازى بثمن. الرسول يقول موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت كم سنتيمتر هذا؟ يعني قدر قدم، أقل من قدم، يعني أقل من قدم مربع مثلا. هذا الجزء من الجنة لو أنت دفعت فيه الأرض هذه كلها بما عليها في من قصورها وذهبها وكل ما فيها وكل ما ذخره فيها لا يساوي هذا، بل ما دون هذا. الرسول يقول ونطيفه على رأسها، يعني إحدى نساء الجنة حورية من حوالي الجنة، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأته ريحا، تملأ الدنيا كلها من رائحتها الطيب الزكي. فنصيفها الذي تضع على رأسها، يعني هذه البوشية أو البلفح أو ما يسمى مما تضعه المرأة على رأسها زينة لها، هذا يعني ما لامرأة في الجنة خير من كل الدنيا وما فيها. فالدنيا لا تقدر بثمن، الآخرة الجنة لا ثمن لها، لا تقدر بثمن، وإنما هي عطاء من الله تبارك وتعالى. فمضاعفة الحسنات لأن الله تبارك وتعالى يضاعف للعبد الحسنات على هذا النحو. تعمل حسنة واحدة الله يقول اكتبوها، يقول الله تبارك وتعالى في بيان الحسنات إذا هم عبدي يعني بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة بالهم. بالنية، فإن فعلها فاكتبوا 10 حسنات. فهذا من وكل معروف صدق، وكل معروف صدق. فهذا أول أمر، الله طلب العمل من العبد على أنه أجير والله يعطيه الأجرة، ولنتصور أن الله الذي يعطي الأجرة سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى طلب العمل من المؤمن على وجه معاملة بالشراء والبيع، الله المشتري والعبد البائع. ولا تصور تجارة مع الله، هل يمكن أن تبيع لله تبارك وتعالى وتكون خسران؟ لا. رابع، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أعظم شيء إنك تروح تدفع فلوس لتنجو من العذاب الأليم، عذاب النار، أعظم هذا، أعظم فوز. تؤمنون بالله ورسوله، هذا الذي يدفعه، هذا الذي يدفعه الإنسان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة دائمة، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون، هذه في الدنيا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالله تبارك وتعالى أخبر عباده بأن المعاملة بينه وبين عباده معاملة شراء وبيع. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا جم في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. بيع رفحة، بيع رفحة، أن يدفع الإنسان يعني حياته لله يأخذ الحياة التي لا موت فيها ولا فناء فيها حياة الجنة. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى طلب العمل من عباده على صورة القرض، فالمعاملة بين العبد وبين الله، الله جعل العبد مقرض والله مقترض. وانظر كيف يخاطب الله تبارك وتعالى عباده، كل هذه المعاملة، في معاملة بيني وبينكم سلفني وأعطيك أضعاف. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لا وله أجر كريم. طبعا تذكرون القصة أن صحابي لما سمع هذا قال: الله يطلب القرض، طيب روح أقرض رب. فقال: يا رسول الله إني أقرضت بستاني رب. قال: أنا عندي بستان أريد أن أقرضه قرضا لله. فقال له: ربح البايع، أو بخن ربح، هذا مال الرابع. كما قال النبي أيضا لأبي طلحة لما قال: يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أحسن مال عندي بيرحاء، أشهدك يا رسول الله أنها يعني صدقة لله، أطلب يعني أجرها من الله. وضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال له النبي: بخن مال رابح، مال رابح، وذلك أن هذا أقرض الله تبارك وتعالى حقه. فالله طلب العمل من عبده المؤمن على أنه قرض، سلفني وسأعطيه أضعافه. طبعا لما ننظر إلى هذه، الله طلب العمل على وجه الأجر الأجير، وعلى وجه البائع البيع والشراء، وعلى وجه المقرض. أهل الإيمان يتفاوتون، ففي إنسان كنود بخيل، وفي إنسان بليد. وأقول بليد في الحال، وبخيل كذلك مثل حالي. وفي إنسان شحيح، شحيح في الخير، فإن الله عندما يطلب من العبد يقول هذا باب، ويقول وفي هذا فليتنافس المتنافسون، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ليس كل من سمع هذا من أهل الإيمان يسرع في الخير ويقول الله الله يطلب منا أن نسارع إليه، وأنه هو يشتري، وأن الله يقترض. كثير من أهل الإيمان لا يكون على مستوى هذا الحس من الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. أمر عجب. وهذا الذي تعجب منه أقول قبل غيري هو حالي. نحن مع دعوة الله تبارك وتعالى الجنة، لكن ننام عن هذا ونقصر في كثير من الفعل، وفي طوقنا أن نفعل الزيادة ولا نفعل. فلذلك كان الذين شمروا عن سعد الجد وتنافسوا في هذا الطريق لهم درجات العلى. يبقى لماذا ينزل أناس في الدرجات العلى وفي الفردوس، وأناس يكونون في درجات دنيا، وأناس لا يسعفهم عملهم أن يعني ينجو من يعني عثرات الطريق فيقتطع في عذابا في القبر، أو عذابا في في في في, في الموقف، أو سقوطا عن الصراط في النار، وفي نهاية المطاف يدخل الجنة لكن بعد آلام طويلة حتى يصل. وهناك السابقون الذين سبقوا هذا، سبقوا هذا أناس أضمأوا نهارهم، أسهروا ليلهم، بذلوا أموالهم، بذلوا أرواحهم، تنافسوا. هذا ميدان للتنافس. وقد كان هذا عندما نرى حال الصحابة كان هذا النحو، كان على هذا النحو. والنبي يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. ولا حسد يعني غبطة لهؤلاء، يعني الذي هو في هذا المضمار سابق على هذا النحو. فلذلك يا أخوة، هذه مضمار الجنة مضمار عظيم، وهو موضوع لأهل الإيمان، ولكن القاعدون عن هذا المضمار والسائرون فيه يعني قاعدون عنه، والكسالى فيه أكثر من أهل النشاط والشد. وعلى قدر ما تعطي من العمل تنال من الخير ومن السمع. وهذا ليس في الجنة فقط بل على الصراط، فإن النبي وصف أهل الإيمان على الصراط قال: فيمرون كالبرق وكالطرف وكعجاويد الخيل والركاب. وقال أيضا: منهم من يمر فيحبو مرة ويقوم مرة ويكبو على وجهه مرة ويخدشه الكلاب. ويظل زحف، فيه ناس يعني يمرون الصراط زحفا، وفي ناس يمر كالبرق. لماذا مر هذا كالبرق وهذا يعني يحبو على الصراط حبوا؟ هذا بعمله وهذا بعمله. فالجنة دار المتقين، طبقات ودرجات على هذا النحو أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى الا يحرمنا هذه الجنه واجعلنا من اهلها. استغفر الله لي ولكم كل بكم. الحمد لله رب العالمين. صلت عليكم. لا طلنا اليوم حلم عليكم سلا خفيفة. لا بركة. يقول السائل: هل يستطيع أهل أدنى مرتبة في الجنة الصعود لأعلى مرتبة في الجنة وذلك بالسلام على الأنبياء والرسل والصحابة والأخيار؟ يعني قال أهل الجنة بأن قال أهل العلم بأن يعني أهل الجنة أولا لهم فيها ما يشتهون، وأنه لا يعني يحجب يعني أحد في الجنة عن ما يشتهي. ولا شك أن مما يعني يشتهيه أهل يعني الجنة رؤية يعني الأنبياء والمرسلين ويعني مرافقتهم في الجنة، فلا شك أن لهم حظهم فيها. لكن أخبروا بأن يعني من في أعلى الجنة يعني يزور من في أدناها، وأنه إذا اجتمع بعضهم ببعض في أسواق الجنة فإنه قد يبهره ما يعني يبهر الذي هو دون هذا ما يعني عند الآخر، لكن لا حسد في هذه الجنة ويخرج ولا شيء في نفسه عليه. ولكن ما يشتهونه لا شك أنه كل ما يشتهونه ينالونه. بقي طبعا يعني باب عظيم من أبواب نعيم الجنة، وهو أعظم أبوابها جميعا وأعلاها وأشرفها، وهو رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. فإن أهل الجنة يعني في نهاية المطاف يرون ربهم سبحانه وتعالى، وإذا رأوه فإن كل نعيم من نعيم الجنة هو أقل من نعيمهم برؤية ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى.